خمسة النهاردة ورد من المستمع صالح عبد الشافي الجدي المقيم بمدينة طوخ مركز السنطة محافظة الغربية، والهمسة موجهة للسيد محافظ الغربية، بيقول فيها: أنا يا حضرات مشكلتي غريبة وعجيبة ومريبة. الكلام ده حقيقي ومن غير مبالغة. أنا يا حضرات فوجئت بجواب من البنك الزراعي اللي عندنا بيقول فيه إن أنا علي مبلغ كبير للبنك نتيجة التعثر في سداد القرض اللي أنا واخده. رجعت نفسي يا حضرات ودماغي لفت وقلت لنفسي: القرض إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنا صحيح أخدت قرض من البنك الزراعي بس سددته على دير المليم، والكلام ده كان من 20 سنة يا حضرات. يقوم بعد 20 سنة يبعت لي البنك يقول لي عليك فلوس بسبب التعثر في سداد القرض، ولما أنا كنت متعثر ما بعتوليش ليه وقلتولي تعالى يا متعثر سدد الدين اللي عليك؟ ما بعتناش لأنك واخد القرض بضمان الوديعة بتاعتك اللي عندنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وديعة إيه بس يا سعادة البيه؟ أنا أساسا ما عنديش وديعة. الوديعة الوحيدة اللي في حياتي هم ولادي اللي طلعت بيهم من الدنيا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا محترم؟ يعني انت يعني مالكش وديعة هنا باسمك؟ لا ماليش يا سعادة البيه، وكمان مفيش مليم عليا للبنك، والقرض اللي انا كنت واخده من 20 سنة سددته على دير المليم. تمام كده بقى، قدم التماس وقول فيه الكلام ده، بس قبل ما تقدم الالتماس ادفع رسوم التماس 100 جنيه. هات لي شهر ابراهيم. لا اله الا الله، يعني يا حضرات علشان اثبت ان مفيش عليا دون للبنك اقوم ادفع 100 جنيه رسوم؟ الامر لله. قلت حاضر ودفعت وقدمت الالتماس، لكن غصب عني دفعت يا حضرات وقدمت الالتماس. الف مبروك يا سيدي. البنك قال لك في الافاده اللي انت جبتها دي انك غير مدين للبنك. يعني سعادتك المشكله كده اتحلت يا سعاده البيه؟ لا يا محترم ما اتحلتش، انت لازم تاخد الافاده دي وتطلع على الشركة المسؤولة عن الرقابة على البنوك الزراعية في 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة. يلا بسرعة ما تضيعش وقت، هات لي علبة فول يا ابراهيم. وسافرت يا حضرات على محافظة الجيزة ورحت للشركة اللي موجودة في 6 اكتوبر وقدمت لهم الإفادة بتاعة البنك. تمام يا محترم، صور لنا بقى الإفادة دي وارفق الصورة بالطلب اللي هتقدمه وروح على الشباك ادفع 100 جنيه رسوم. رسوم تاني يا بيه؟ هو انا كل مكان هدخله هدفع 100 جنيه رسوم؟ يعني ادفع فلوس علشان اثبت اني ما عليش فلوس؟ حد يصدق الكلام ده يا عالم؟ وياريته جاب نتيجة يا حضرات، لكن انا بقيت واخدها كعب داير وبرضو ما وصلتش لحل في المشكلة اللي انا فيها دي لحد دلوقتي. وديني جيت بنفسي لحضراتكم، قلت يمكن تلاقولي حل عندكم. مش الحكاية بتاعتي ليها حل برضو ان شاء الله ولا ملهاش؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.